وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ رحمه الله المصنف لهذا الكتاب في تراجمه، في سوق آياته، وحسن اختيار أحاديثه، وترتيب بعضها على بعض، وترتيب الأبواب بعضها على بعض في ذكر مناسباتها والتنويه بها، ثم في ذكر المسائل المستنبطة في هذه التبويبات. نحن معكم أيها الإخوة في الباب الرابع عشر من كتاب التوحيد، ترجم عليه الشيخ رحمه الله بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذا الباب مناسب لكتاب التوحيد من جهة أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى توحيد وعبادة، والاستغاثة بالله هي اللجأ إليه سبحانه وتعالى دون غيره. والاستغاثة بالله لما كانت توحيدا وعبادة لله وحده، كان صرف الاستغاثة لغير الله شرك أكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويجعله في ملة المشركين و الوثنيين في غير المؤمنين. أما مناسبة هذا الباب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو لغيره أو يدعو غيره، مناسبته للباب الذي قبله باب من الشرك الاستعادة بغير الله، فإنه لما ذكر الاستعانة ذكر بعدها الاستغاثة، والاستغاثة والاستعانة كلاهما عبادتان إن صرفتا إلى الله جل وعلا فهما توحيد وإيمان، وإن صرفتا لغير الله فهما شرك وبهتان. وقوله باب من الشرك أي من أنواع الشرك، فهذا الباب موضوعه الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة طلب الغوث، وتكون عند الضرورة وعند الشدة، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والدعاء يكون عام عند الضرورة وعند غير الضرورة، فالاستغاثة هي دعاء خاص في حال الضرورة وحال الشدة وحال الكرب، ولهذا عطف عليها من فقهه، عطف على الاستغاثة بغير الله دعاء غير الله، لأن الدعاء عام في حال الشدة وغيرها، في الضرورة وغيرها. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أن يطلب غوثه، وهو أن يزيل ما أصابه من الشدة والكرب، كما أن الاستعانة طلب العون والاستعادة طلب العوذ. والفرق بين الاستغاثة والدعاء كما قلنا أن الاستغاثة خاصة والدعاء عام، والاستغاثة تكون من شدة وكرب، وأما الدعاء فعام يعم المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذا الباب بعدة آيات، بآية سورة يونس، وبآية سورة العنكبوت، وآية الأحقاف، وبآية سورة النمل، بأربع آيات، وذكر بعدها حديثا عند الطبراني. فقال الشيخ رحمه الله في سوق هذه الآيات على باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: وقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية في آخر سورة يونس. قال: وقول الله جل وعلا، يشير إلى آية العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقول الله تعالى، أي في الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله تعالى، وهذه الآية الرابعة في سورة النمل، وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ثم ترجم على هذه الآيات في هذا التبويب بالحديث، فقال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ثم ذكر على هذا الباب رحمه الله 18 مسألة تدل على فقهه ودقة استنباطه في هذا الباب العظيم، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الحلقة أيها الإخوة شارفت على الانتهاء، ويضيق المقام عن ذكر الكلام على آياتها وحديثها جميعا، لكن نكتفي بآية العنكبوت، فإن الله جل وعلا قال فيها: إن الذين تعبدون من دون الله، أيا كان هذا المعبود من دون الله، لا يملكون لكم رزقا. إذا كانوا لا يملكون فكيف يدعون ويعبدون؟ قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق. الرزق بيد الله، هو الذي يملكه وهو الذي يهبه ويعطيه، إذن لا تطلبه من غيره. واعبدوه بالتوجه له وحده، واشكروا له بأن تثنوا عليه بما أنعم عليكم، إليه ترجعون. إلى الله جل وعلا هذا الرجوع. هذه آية العنكبوت دلت على هذا المعنى، والكلام على الآيات يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة. ضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم بفعله فإن فعله لله عبادة، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك مصادم للعبادة، مصادم لما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل عليه قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا يجوز أن تصرف العبادة بالتوجه والتقصد وطلب الغوث وطلب الدعاء وكشف الحاجات وتفريج الكروبات وأمثال ذلك إلا منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، واجعلنا من أوليائك المخلصين، وأعذنا مما يعارض ذلك أو ينقصه يا رب العالمين، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، واجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب.